الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز نشر مثل هذه الرسالة وهي عبارة عن جملة كتب صاحبها خس مع جزر صحة؟ يقول بهذه العبارة لن ننسى أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل حرف من هذه العبارة هو الحرف الأول لكل اسم، وضرب على ذلك أمثلة، فالخاء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والسين والميم إلى آخره. يقول هل مثل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. لقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم أن يختصروا المعلومات الطويلة في كليمات صغيرة حتى تكون من باب التذكير للذهن، كما فعلوه في مسألة في قضية الحوض والميزان والصراط، أيهما سيكون يوم القيامة قبل صاحبه؟ هل الحوض قبل الصراط؟ هل الميزان قبل الحوض؟ هل الصراط قبل الحوض؟ فنظم العلماء ذلك هذه العروصات الثلاث بالترتيب في كلمة حمص، فالحاء عبارة عن الحوض، والميم عبارة عن الميزان، والصاد عبارة عن الصراط، يعني أن الحوض أولا ثم يأتي بعده الميزان ثم يأتي بعده الصراط. فهذا من باب النحت والاختصار، فهذا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله، لا سيما وأن هذه الكلمة بعد اختصارها لا تتضمن شيئا من الاستهانة بمنزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى أن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل، وهو منهج علمي في تبسيط المعلومات المتناثرة أو الأسماء المتناثرة حتى نجمعها في كلمات يسيرة، وكما فعل بعض أهل العلم بالكلمات المقطعة، الحروف المقطعة في أول القرآن، أقصد الحروف المقطعة في أول القرآن، فإنهم جمعوها في قولهم خص ضغط، عفوا، فإنهم جمعوها في قولهم نص حكيم له سر قاطع، هذه هي الحروف المقطعة في أوائل القرآن، وهذا مسلك يعرفه العلماء، فلا أرى فيه بأسا ولا حرجا. فلعل بعض الناس يريد أن يحفظ أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تطول عليه، فإذا حفظ هذه الكلمة فإنه حينئذ سيسهل عليه استذكار أسمائهن، لأنها عبارة عن إشارات تذكيرية تنبه الحافظة إلى ما هو موجود فيها، ولكن قد ينساه الإنسان، والله أعلم.